بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واصل معقدة التوحيد الكبرى الشيخ محمد باكي بن عزوز رحمه الله تبارك وتعالى ومع ذكر أشراط الساعة. قال رحمه الله: ما هي علامة الساعة الدالة على غروبها؟ قال: الجواب: طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة من الأرض، وظهور الدجال الكذاب المدعي أنه الرب، وفتنته أكبر فتنة على المسلمين، فينبغي تكرار تنبيه الناس على افترائه ونزول نبي الله عيسى عليه السلام حاكما بالشرع المحمدي، وخروج يأجوج ومأجوج من وراء سد ذي القرنين ليفسدوا ثم يهلكهم الله، وغير ذلك إلى آخر ما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى. تقدم ذكر الدجال وذكر عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، والآن مع ذكر يأجوج ومأجوج. قد ذكر الله عز وجل في سورة الكهف أن ذا القرنين في تطوافه في الأرض بلغ بين السدين، فوجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، فاشتكوا له من الضار الذي يلحق بهم من يأجوج ومأجوج، فطلبوا منه أن يقيم بينهم وبينه أن يقيم بينه بينهم وبين بينهم وبينه سدا يمنع عنهم فسادهم، فاستجاب لطلبهم كما ورد ذلك ذكره في سورة الكهف. ويأجوج ومأجوج أمتان كثيرتا العدد، وهما من ذرية آدم عليه السلام. يأجوج ومأجوج أمتان كثيرتا العدد، وهما من ذرية آدم عليه السلام، كما ثبت في الصحيحين في الحديث قال: إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج، في الحديث في الصحيحين. فقال: فإن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى بعد سياقه لهذا الحديث، يعني هذا الحديث الذي اقتطعت منه هذه الجملة، قال: وقد حكى النووي في شرح مسلم عن بعض الناس أن يأجوج ومأجوج قد خلقوا من مني خرج من آدم فاختلق بالتراب فخلقوا من ذلك، فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم وليسوا من حواء. قد رد ابن كثير هذا القول وأنكره قائلا: وهذا قول غريب جدا، ثم لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل، ولا يجوز الاعتماد هنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب لما عندهم من الأحاديث المفتعلة، فهم من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام. قد أخبر ربنا سبحانه وتعالى أن السد الذي أقامه ذو القرنين مانعهم من الخروج، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، وأخبر أن ذلك مستمر إلى آخر الزمان عندما يأتي وعد الله ويأذن لهم بالخروج، وعند ذلك يدك السد ويخرجون على الناس. قال تعالى: فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا، وعند ذلك يخرجون أفواجا كما قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حلب ينسلون، أي أخبر الله عز وجل في موضع آخر عن نقبهم لهذا السد وخروجهم: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حلب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا، وهذا كائن أي واقع في آخر الزمان، أي يسرعون في الإفساد، في قوله تعالى من كل حدب ينسلون، أي يسرعون في الإفساد في الأرض، والحدب هو المرتفع في الأرض، وهذه صفتهم حال خروجهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح من ردم يأجوج ومأجوج في عصره فتحة صغيرة كالحلقة التي تكون من الإبهام والتي تليها، يعني هكذا حلقة. ففي صحيح البخاري عن زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وأما خروجهم فإنه يكون بعد نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وهزيمته للدجال، وقت خروجهم بعد نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وقضائه على الدجال. أين يقتله الدجال؟ في أي موقع؟ في المنارة. لا، عيسى ينزل في المنارة عند باب لد، باب لد في فلسطين. وخروجهم يقع بعد نزول عيسى بن مريم وهزيمته للدجال. ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان، في صحيح مسلم الحديث النواس بن سمعان في حديثه الطويل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، أي من الدجال، فيمسح عن وجوههم، يعني من أهل الإيمان ممن أنجاهم الله تبارك وتعالى من فتنة الدجال. قال: ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، أي من الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يعني يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، حرز عبادي إلى الطور، أي اصعد بهم إلى الجبل. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية، بحيرة طبرية بحيرة كبيرة في فلسطين، بحيرة كبيرة في فلسطين. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء، يعني من كثرتهم، حتى أن أولهم إذا مروا بهذه البحيرة وشربوا منها، وجاء آخرهم لم يجد في هذه البحيرة ماء، لم يجد في هذه البحيرة ماء، إلى أن ذكر قال: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، أي إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والتضرع أن يكشف عنهم هذا الكرب، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، يرسل عليهم النغف في رقابهم، وهو دود، يعني تفسير النغف دود يكون في أنوف الإبل والغنم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، أي قتلى، يصبحون قتلى. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، زهمهم بمعنى دسمهم، دسم يعني زهمهم، يعني من لحومهم، نتن لحومهم. فيرهب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل طيرا كأعناق البخت، وهي جمال طوال الأعناق، طير أعناقها كالبخت، وهي الجمال طوال الأعناق، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، بيت مدر أي من طين ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، يعني كالمرآة، يغسل الأرض حتى تكون مما ورد في شأن فتنتهم ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث عند الترمذي وابن ماجه صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم، يعني هم موجودون، واضح الكلام يا إخوة، ولكن رب العزة سبحانه وتعالى على كل شيء قدير إذ يحجب ما شاء عن عباده سبحانه وتعالى حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا، حتى إذا قاربوا أن يروا شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا فيعيده الله أشد ما كان، يعني ما حفروه في ذاك اليوم إذا رجعوا من الغد وجدوه أشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كانوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا إن شاء الله تعالى واستثنوا فيعودون إليه وهو كهيئته يوم تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء، يعني بمعنى أن الماء يشربون ماء كثيرا وكذا حتى ينشف الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها الدم، يعني ترجع بالدم كما ورد في رواية أنهم يقولون قتلنا أهل الأرض فيرمون رماحهم وسهامهم إلى السماء فترجع مخضمة بالدماء فتنة من الله تبارك وتعالى فيقولون قتلنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء فيرسل الله تبارك وتعالى عليهم النغف وهو الدود الذي يكون في أنوف الإبل والغنم، وانظروا كيف أهلكهم كيف يهلكهم الله تبارك وتعالى بهذا الدود. وبعد ذلك كما تقدم أن الله عز وجل يرسل مطرا فتطهر الأرض وذلك بعد أن تقوم الطيور بحملهم كما ورد ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الأرض كالزلقة ويعم الخير بإذن الله تبارك وتعالى. أما بعد ذلك يعني هذا فيما يتعلق بيأجوج ومأجوج وفتنتهم وهم علامة من علامات الساعة من العلامات العشرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات فذكر منها المسيح أو ذكر يأجوج ومأجوج. وبعد ذلك دروس الإسلام ورفع القرآن وفناء الأخيار، يعني بعد ذلك بعد موت أو القضاء على يأجوج ومأجوج يكون دراس الإسلام. ما معنى دراس الإسلام؟ دراس أي ذهابه ورفع القرآن وفناء الأخيار بعد ذلك الانتشار العظيم للإسلام الذي يعم المشارق والمغاربة يضعف الإسلام مرة أخرى بعد أن يحكم عيسى بن مريم حكما مقسطا عدلا بالشرع المحمدي وكما تقدم من أنه يقتل الخنزير ويضع ويدق الصليب ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبل إلا الإسلام، فبعد ذلك يضعف الإسلام مرة أخرى ويترعرع الشر ويرفع هذا الدين العظيم ويرفع القرآن ويذهب العلم ويقبض الله من كان في نفسه بقية من إيمان فلا يبقى بعد ذلك إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، وذلك لما أخرجه ابن ماجه والحاكم عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، أي كما يبلى الثوب حتى لا يدرى ما صيام، يعني لا يعلم ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، يعني يرفع القرآن فلا تبقى منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. وهذه البقية الباقية لا تعرف من الإسلام إلا كلمة التوحيد. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود، في صحيح مسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وفي حديث آخر يبين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تذهب بقية الصالحين في آخر الزمان. ففي الحديث الذي يرويه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، ريحا تهب من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، يعني قبض أرواح أهل الإيمان تكون بهذه الريح اللينة المنبعثة من اليمن. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. ومن دروس الإسلام في تلك الأيام أن تنقطع عبادة الحج، فلا حج ولا عمرة. ففي مسند أبي يعلى ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. ولا شك أن هذا إنما يكون بعد انبعاث الريح الطيبة وقبضها الصالحين. أما قبل ذلك فإن عبادة البيت مستمرة. ففي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحجن هذا البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج، يعني حتى بعد خروج يأجوج ومأجوج فعبادة الحج والعمرة مستمرة. وبعد ذلك تكون عودة البشرية إلى الجاهلية وعبادة الأوثان، عودة البشرية إلى الجاهلية وعبادة الأوثان من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا ذهب الإسلام ورفع القرآن وقررت الريح كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، عادت البشرية إلى جاهليتها أو أشد، فتطيع الشيطان وتعبد الأوثان. قد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عما يكون بعد موت المسيح عليه الصلاة والسلام في آخر الزمن، في آخر الزمن، حتى ورد في الحديث قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير إلى أن قال: ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: ما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دارة أرزاقهم، يعني أرزاقهم فيها سعة، حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور. ومن الأوثان التي تعبد ذو الخلصة، ذو الخلصة طاغية دوس واللات والعزة. ذو الخلصة كما ورد في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. ذو الخلصة الصنم التي كانت تعبده دوس في الجاهلية، يعني أن البشرية تعود إلى عبادة الأوثان. وفي صحيح مسلم عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد للهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أي ذلك تاما. قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفي كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم، إلى دين آبائهم. وفي هذا الزمن يتدنى المستوى، يعني ينحدر المستوى الأخلاقي تدنيا هائلا. فقد أخرج البزار في مسنده وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتسافلوا في الطريق تسافد الحمير. قلت: إن ذلك لكائن. قال: نعم، لا يكونن. تسافل بمعنى إتيان المرأة في الطريق، الرجل يفترش المرأة أمام الناس والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما ورد عند الحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعا: والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول: هل لا ورأيتها وراء هذا الحائط. قد ورد في رواية أخرى: يتهارجون تهارج الحمر، تهارج بمعنى كما تقدم بمعنى يتسافدون. فعليهم تقوم الساعة، فعليهم تقوم الساعة. وكذا يكون بعد ذلك هدم الكعبة على يد ذي السويقتين، هدم الكعبة على يد ذي السويقتين الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يخرج الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، يعني من أرض الحبشة، وإنما سمي ذو السويقتين لصغر ساقيه، فالسويقتان تصغير ساقي الإنسان لرقتهما، وهي صفة سوق السودان غالبا. السودان بشرتهم سوداء في الغالب، أرجلهم سيقانهم تكون رقيقة. قد يقال: كيف يهدمها وقد جعل الله تبارك وتعالى مكة حرما آمنا؟ فالجواب أن معناه آمنا إلى قرب يوم القيامة وخراب الدنيا، كما تسمعون مثلا كما يقال: هذا القرآن باق إلى أن تقوم، يعني هذا القرآن باق، أو أنزل الله عز وجل مثلا، يعني من العبارات أنزل الله تبارك وتعالى في شأن عائشة قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، يعني إلى قرب قيام الساعة. واضح الكلام يا إخوة؟ فقال: وقد يقال كيف يهدمها وقد جعل الله مكة حرما آمنا؟ فالجواب أن معناه آمنا إلى قرب يوم القيامة وخراب الدنيا. هكذا قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا صحيح إذا كان الهدم في هذا الوقت. فإن الله عز وجل منع حرمه من أبرهة إذا شاء ذلك، وإذا أراد وقوع هذا الأمر فإنه يكون بإذنه سبحانه وتعالى. وقد وقع كذلك من القرامطة الذين اجتاحوا الحرم وفعلوا عنده الأفاعيل. أما بعد ذلك فيكون طلوع الشمس من مغربها، كما ورد في صحيح البخاري ومسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعين، فذاك حين لا يدفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.